يكررن الحج في كل سنة. نعم أحسن الله عليكم. وأما الاستطاعة فأقسام، تارة يكون الشخص مستطيعا بنفسه وتارة بغيره كما هو مقرر في كتب الأحكام. قال أبو عيسى الترمذي حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق أخبارنا إبراهيم بن يزيد قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من الحاج يا رسول الله؟ قال الشعث التفل. فقام آخر فقال أي حج أفضل يا رسول الله؟ قال العج والثج. فقام آخر فقال ما السبيل يا رسول الله؟ قال الزاد والراحلة. وهكذا رواه ابن ماجه من حديث إبراهيم بن يزيد وهو الخوزي قال الترمذي ولا نعرفه إلا من حديثه، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه كذا قال ها هنا. وقال في كتاب الحج هذا حديث حسن ولا يشك أن هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات سوى الخوزي هذا، وقد تكلم فيه من أجل هذا الحديث ولكن تابعه غيره. فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن عبيد بن عمرو الليثي عن محمد بن عباد بن جعفر عن محمد بن عباد بن جعفر قال جلست إلى عبد الله بن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. وهكذا رواه ابن مردوية من رواية محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير به. ثم قال ابن أبي حاتم وقد روي عن ابن عباس وأنس والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك. وقد روي هذا الحديث من طرق أخرى من حديث أنس وعبد الله بن عباس وابن مسعود وعائشة كلها مرفوعة ولكن في أسانيدها مقال كما هو مقرر في كتب الأحكام والله أعلم. في كتاب الأحكام كما هو مقرر في كتاب الأحكام والله أعلم. حافظ ابن كثير. نعم أحسن الله عليك. وقد اعتنى الحافظ أبو بكر بن مردويه بجمع طرق هذا الحديث ورواه الحاكم من حديث أبي قتادة عن محمد بن سلمة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قول الله عز وجل من استطاع له سبيلا فقيل ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. ثم قال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وقال ابن جرير حدثني يعقوب حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولله على الناس حج البيت من استطاع له سبيلا فقالوا يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. ورواه وكيع في تفسيره عن سفيان عن يونس به. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل وهو أبو إسرائيل الملائي عن فضيل يعني أبي عمرو يعني ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا في الحج تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وقال أحمد أيضا حدثنا أبو معاوية حدثنا الحسن بن عمرو الفقيمي عن مهران بن أبي صفوان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل. ورواه أبو داود عن مسدد عن أبي معاوية الضرير به. وقد روى ابن جبير عن ابن عباس في قوله من استطاع إليه سبيلا قال من ملك 300 درهم فقد استطاع إليه سبيلا. وعن كلمة مولاه أنه قال السبيل الصحة. ورواه وكيع بن الجراح عن أبي جنابي عن كلبي عن ضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال من استطاع إليه سبيلا قال الزاد والبعير. ومن جحد فريضة الحج فقد كفر والله غني عنه. وقال سعيد بن منصور عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن عكرمة قال لما نزلت أمية يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه قالت اليهود فنحن مسلمون قال الله عز وجل فاخصمهم فحجهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض على المسلمين حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقالوا لم يكتب علينا وأبوا أن يحجوا. قال الله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وروى ابن أبي نجيح عن المجاهد نحوه. وقال أبو بكر بن مردوية حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود حدثنا مسلم بن إبراهيم وشاذ بن فياض قال حدثنا هلال بن أبي هاشم الخراساني حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة ولم يحج بيت الله فلا يضره مات يهوديا أو نصرانيا ذلك بأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ورواه ابن جرير من حديث مسلم بن إبراهيم به. وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي زرعة الرازي حدثنا هلال بن فياض حدثنا هلال أبو هاشم الخراساني فذكر بإسناده مثله. ورواه الترمذي عن محمد بن يحيى القطعي

عن عيسى بن عبيد عن ميمون بن مهران عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربي أعطاني 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فقال عمر: يا رسول الله، فهل استزدته؟ فقال: استزدته فأعطاني هكذا. فرجع عبد الله بن بكر بين يديه وقال عبد الله وبسط باعيه وحث عبد الله وقال هشام: وهذا من الله لا يدرى ما عدده. الظاهر أني أخطأت في الحساب، صح؟ قلت 49 مليون، لا، هي 4,900,000,000. يا الله، صح ولا غلط بعد؟ لا لا لا، 70,000 70 في 70 كم يصيروا؟ 4,900,000,000. لا إله إلا الله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، واجعلنا بفضلك من اللهم اجعلنا. نعم. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة قال: شريح بن عبيد مرض ثوبان بحمص وعليها مرض ثوبان بحمصة رضي الله عن ثوبان، نعم، وعليها عبد الله بن قرط الأزدي، نعم، فلم يعده. فدخل على ثوبان رجل من الكلاعين عائدا فقال له ثوبان: أتكتب؟ قال: نعم. قال: اكتب. فكتب للأمير عبد الله بن قرط من ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإنه لو كان لموسى وعيسى عليه السلام بحضرتك خادم لعدته، يعني لو كان خادم موسى وعيسى عندك كان عدته. طيب أنا خادم رسول الله ومرضت، ليش ما تعودني؟ نعم. ثم طوى الكتاب وقال له: أتبلغه إياه؟ قال: نعم. فانطلق الرجل بكتابه فدافعه إلى ابن قرط، فلما رأه قام فزعا فقال: الناس ما شأنه؟ أحدث أمرا. فأتى ثوبان حتى دخل عليه فعاده وجلس عنده ساعة، ثم قام فأخذ ثوبان بلجاه وقال: اجلس حتى أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000 تفرد به أحد من هذا الوجه، وأسناد رجاله كلهم ثقات شاميون حمصيون، فهو حديث صحيح ولله الحمد. الله. طريق آخر: قال الطبراني حدثنا عمرو بن إسحاق بن زبريق الحمصي حدثنا محمد بن إسماعيل عن ابن عياش حدثني أبي عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ربي عز وجل وعدني من أمتي 70,000 لا يحاسبون، مع كل 70,000. وعلى هذا العد يصير 70 مليون، لأن 70,000 ضرب 1,000 يصير 70 مليون. أما على الحديث الأول 4,900,000. على كل حال، حتى الرواية الأولى صححها بعض أهل العلم، وفضل الله واسع. نعم. أحسن الله عليك. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن حسن عن عمران بن حصين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكثرنا الحديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، ثم غدونا إليه فقال: عرضت علي الأنبياء الليلة في أممها، فجعل النبي يمر معه الثلاثة، والنبي ومعه العصابة، والنبي ومعه النفر، والنبي ليس معه أحد، حتى مر علي موسى عليه السلام ومعه كبكبة من بني إسرائيل، فأعجبوني فقلت: من هؤلاء؟ فقيل: هذا أخوكم. كبكبة على وزن كوكبة ومعناها، تفضل. كبكبة على وزن كوكبة ومعناها. جماعة أيضا قال: فأعجبوني فقلت: من هؤلاء؟ فقيل: هذا أخوك موسى معه بنو إسرائيل. قال: فقلت: فأين أمتي؟ فقيل: انظر عن يمينك. فنظرت فإذا الضراب قد سد بوجوه الرجال. ثم قيل لي: انظر عن يسارك. فنظرت فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال. فقيل لي: أرضيت؟ فقلت: رضيت يا رب. قال: فقيل لي: إن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فداكم أبي وأمي، إن استطعتم أن تكونوا من 70,000 فافعلوا، فإن قصرتم فكونوا من أهل الضراب، فإن قصرتم فكونوا من أهل الأفق، فإني قد رأيت أناسا يتهاوشون. فقام عكاشة بن محصن

فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. وأخرج البخاري عن أسيد بن زيد عن هشيم وليس عنده لا يرقون. يعني رواية لا يرقون هي رواية شاذة. نعم أحسن الله عليك. لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة رقى ورقي، وإنما لا يسترقون هذه رواية محفوظة. نعم. حديث آخر قال أحمد حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا وفيه فتنجو أول زمرة وجوه كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك. وذكر بقيته رواه مسلم من حديث روح غير أنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر قال الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة له قال في كتاب السنة له حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد سمعت أبا أمامة البهلية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 مع أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 مع كل 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. وكذا رواه الطبراني من طريق هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش به، وهذا إسناد جيد. وعن أبي أمامة عن قال ابن أبي عاصم حدثنا زحيم حدثنا الوليد بن مسلم عن عصا عن صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر عن أبي اليمان الهوزني واسمه عامر بن عبد الله بن الحي عن صفوان عن أمي عن أبا عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. فقال يزيد بن الأخنس والله ما أولئك في أمتك يا رسول الله إلا مثل الذباب الأصهب في الذباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله وعدني 70,000 مع كل 70,000 وزادني ثلاث حثيات. حديث آخر هذا أيضا إسناد حسن، يعني طبعا 70,000 مع كل 70,000 يعني مثل ما قلنا 70,000,000، وثلاث حثيات من حثيات ربي يعني يوصل مثل ما ذكرنا في الأول 4,900,000,000 الحثيات الحفنات هي كناية عن الكثرة. نعم. حديث آخر قال أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن خليد حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول حدثني عامر بن زيد البكالي أنه سمع عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، ثم يشفع كل ألف لسبعين ألفا. الله أكبر. ثم يحثي ربي عز وجل بكفيه ثلاث حثيات. فكبر عمر وقال إن 70 الأولى يشفعهم الله في أبائهم وأبنائهم وعشائرهم، وأرجو أن يجعلني الله في إحدى الحثيات الأواخر. قال الحافظ الضياء أبو عبد الله المقدسي في كتابه صفة الجنة لا أعلم لهذا الإسناد علة والله أعلم. الله أكبر. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثني يحيى بن سعيد حدثنا هشام عن الدستوائي حدثنا يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار أن رفاعة الجهني حدثه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكديد أو قال بقديد، فذكر حديثه وفيه ثم قال وعدني ربي عز وجل أن يدخل من الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، وإني لأرجو أن لا يدخلها حتى تبوءوا أنتم ومن صالح من أزواجكم وذرياتكم حتى تبوأوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة. قال الضياء المقدسي وهذا عندي على شرط مسلم. قال عبد الرزاق أنبأنا معمر مع قتادة عن النضر بن أنس عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وعدنا أن يدخل الجنة من أمتي 400,000. قال أبو بكر زدنا يا رسول الله قال وهكذا، وجمع بين يديه وقال زدنا يا رسول الله قال وهكذا. فقال عمر حسبك يا أبا بكر. فقال أبو بكر دعني وما عليك أن يدخلنا الله الجنة كلنا. فقال عمر إن شاء الله أدخل خلقه الجنة بكف واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وصدق عمر. وهذا الحديث بهذا الإسناد تفرد به عبد الرزاق قاله الضياء وقال وقد رواه الحافظ أبو نعيم الأصفهاني قال حدثنا محمد بن مخلد قال إبراهيم بن الهيثم البلدي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 100,000. فقال أبو بكر يا رسول الله زدنا. قال وهكذا، وأشار سليمان بن حرب بيده كذلك. قلت يا رسول الله زدنا. فقال عمر إن الله قادر أن يدخل الجنة الناس أن يدخل الناس الجنة بحفنة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق عمر. هذا حديث غريب من هذا الوجه أبو هريرة اسمه محمد بن سليمان الراسبي البصري. طريق آخر عن أنس قال الحافظ أبو يعلى حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا عبد القاهر بن السري حدثنا محمد بن ماشي نعم صح حدثنا عبد القاهر بن السري السلمي حدثنا حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000. قالوا زدنا يا رسول الله. قال لكل رجل 70,000. قالوا زدنا. وكان على كتيب فحث بيده. قالوا زدنا يا رسول الله. فقال هكذا وحث بيده. قالوا يا رسول الله أبعد الله من دخل النار بعد هذا. وهذا إسناد جيد للرجال وكلهم ثقات ما عدا عبد القاهر بن السري وقد سئل عنه ابن معين فقال صالح. حديث آخر روى الطبراني من حديث قتادة عن أبي بكر بن أنس عن أبي بكر بن عمير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وعدنا أن يدخل من أمتي 300,000 جنة. فقال عمر يا رسول الله زدنا. فقال هكذا بيده. فقال عمر يا رسول الله زدنا. فقال عمر حسبك إن الله إن شاء أدخل الناس الجنة بحفنة وبحفية واحدة. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم صدق عمر. قال الطبراني حديث آخر قال الطبراني وحدثنا أحمد بن خليد حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول حدثني عبد الله بن عامر أن قيس الكندي حدث أن أبا سعيد الأنماري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربي وعدنا أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ويشفع كل 1,000 ل70,000 ثم يحثي ربي ثلاث حثيات بكفيه. كذا قال قيس. فقلت لأبي سعيد أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم بأذني وعاه وقلبي. قال أبو سعيد فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك إن شاء الله عز وجل يستوعب مهاجري أمتي ويوفي الله بقيته ويوفي الله بقيته من أعرابنا. وقد روى هذا الحديث محمد بن سهل بن عسكر عن أبي توبة الربيع بن نافع بإسناد مثله وزاد. قال أبو سعيد فحسب ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ 400,000 و90,000. الله يعني 400,000 و90,000 هو نفسه اللي قلنا 4,900,000,000. لا إله إلا حديث الآخر. قال أبو القاسم الطبراني حدثنا هشام بن مرثد الطبراني حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش حدثني أبي حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفس محمد بيده ليبعثن منكم يوم القيامة إلى الجنة مثل الليل الأسود زمرة جميعها يخبطون الأرض. تقول الملائكة لما جاء مع محمد أكثر مما جاء مع الأنبياء. وهذا إسناد حسن. نوع آخر من الأحاديث الدالة على فضيلة هذه الأمة وشرفها وكرامتها. طبعا الصحيح أن المعنى لا يسترقون لا يكتوون يعني قبل وجود سببه كما كان أهل الجاهلية يفعلون. أما عند وجود سببه فالكي لا يخرج الإنسان من 70,000. عند وجود سببه الاسترقاء لا يخرج الإنسان من 70,000. ونص على هذا الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث والإمام قتيبة ابن قتيبة الدينوري رحمه الله في غريب الحديث أو مشكل الحديث وغيرهم من أهل العلم. ونبه على هذا الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد وأنه قول لبعض السلف وهو الصواب. نعم يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تسترق ولو كان الاسترقاء يخرجها من 70,000 لا يمكن أن يأمرها. نعم. نوع آخر من الأحاديث الدالة على فضيلة هذه الأمة وشرفها وكرمتها على الله عز وجل وأنها خير الأمم في الدنيا والآخرة. قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأرجو أن يكون من تبعني من أمتي يوم القيامة روع أهل الجنة. قالوا فكبرنا ثم قال أرجو أن يكون ثلث الناس. قال فكبرنا ثم قال أرجو أن تكون الشطرة. هكذا رواه عن روح عن ابن جريج به وهو على شرط مسلم. وثابت في الصحيحين من حديث أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا ثم قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا ثم قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. طريق أخرى عن ابن مسعود قال الطبراني حدثنا أحمد بن القاسم بن مساب حدثنا عثمان حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثني الربيع بن حصيرة

فهذه الأحاديث في معنى قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا الثناء عليهم والمدح لهم، كما قال تعالى بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجة حجها رأى من الناس سرعة فقرأ هذه الآية. رأى من الناس سرعة استعجالا رأى من الناس سرعة سرعة بفتح سرعة صفة الله عليك. رأى من الناس سرعة فقرأ هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم قرأ من سره أن يكون في هذه في تلك الأمة من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤدي شرط الله في شرط الله فيها. رواه ابن جرير. ومن لم يتصف بذلك فأشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ولهذا لما مدح الله تعالى هذه الأمة على هذه الصفات شرع في ذم أهل الكتاب وتأنيبهم، فقال تعالى ولو آمن أهل الكتاب بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، أي قليل منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم وأكثرهم على الضلالة والكفر والفسوق والعصيان. ثم قال تعالى مخبرا عباده المؤمنين ومبشرا لهم أن النصر والظفر لهم على أهل الكتاب الكفرة الملحدين، فقال تعالى لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وهكذا وقع، فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم أنفهم، وكذلك من قبلهم من يهود المدينة بني قينقاع بني النضير وبني قريظة كلهم أذلهم الله، وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة في غير ما موطن وسلبهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين. ولا تزال عصابة الإسلام قائمة بالشام حتى ينزل عيسى بن مريم وهم كذلك، ويحكم بملة الإسلام وشرع محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. ثم قال تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي ألزمهم الله بالذلة والصغر أينما كانوا، فلا يأمنون إلا بحبل من الله بذمة من الله وهو عقل فلا يأمنون إلا بحبل من الله أي بذمة من الله وهو عقد الذمة لهم وضرب الجزية عليهم وإلزامهم بأحكام الملة وحبل من الناس أي أمان منهم لهم، كما في المهادن والمعاهد والأسير إذا أمنه واحد من المسلمين ولا امرأة، وكذا عبد على أحد قول العلماء. يعني اليهود لا يمكنهم أن يعيشوا إلا بحبل من الله وهي المعاهدة بيننا وبينهم، أو بحبل من الناس يكون لهم من ينصرهم كأمريكا وغيره، وإلا ما يمكنهم أن يبقوا عزيزين أبدا، يعني هذا خبر الله وخبر الله لا يقع فيه الخلف، فلا يمكنهم البقاء إلا بحبل من الله تحت عهد المسلمين أو بحبل من الناس تحت عهد دولة أخرى. نعم أحسن الله عليك. وكذا قال مجاهد عكرمة وعطاء وضع قال ابن عباس إلا بحبل من الله وحبل من الناس أي بعهد من الله وعهد من الناس، وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك والحسن وقتلة والسدي والربيع بن أنس. وقوله تعالى وباءوا بغضب من الله أي ألزموا فالتزموا بغضب من الله وهم يستحقونه، وضربت عليهم المسكنة أي ألزموها قدرا وشرعا. ولهذا قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، أي وإنما حملهم على ذلك الكبر والبغي والحسد، وعقبهم ذلك الذلة والصغار والمسكنة أبدا متصلا بذل الآخرة. ثم قال تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي إنما حملهم على الكفر بآيات الله وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيضوا لذلك أنهم كانوا يكثرون عصيان الأوامر الله عز وجل والغشيان لمعاصي الله والاعتداء في شرع الله فعياذا بالله من ذلك، والله عز وجل المستعان. قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر الأزدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم 300 نبي ثم يقوم سوق بقلهم في آخر النهار. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل أن يحرر بيت المقدس من براثن اليهود، فكانوا يقتلون الأنبياء ما تظنهم يقتلون المسلمين، نسأل الله أن يكف شرهم عن المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. جزاك الله خير.